أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل في Thank you. Thank you. Oh, وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا صدق الله.